الحقيقة. أما التأثير هذا الحقيقة يفوت أكثر من الحقيقة في أجل وما أجل من يقولها بعد ما يقولون أن نستجاوز مرحلة القرابات نستجاوز هذه المرحلة الرفع العرب لا يمكن أن يكون بعد الشرك هذا كان يوم الجاهلية لكن الناس الآن تنوروا وتفقدوا إلى آخر ما يصير فيه فعليهم أثر الشرك قال المعلمين كل هذه من كل هذه من هي الشيطان إذا من هذا لا الواجب نعرف كما نعرف الحق يجب أن نعرف الباطل لنجي أن نعمل في الحق ونتجنب الباطل وهذه المناسبة العظيمة ذكرت بعض الخوف من الشرك بعدما ذكر أبواب التوحيد وقوله لا يكفر من الشرك تحقيق التوحيد أن هذه نقطة عظيمة وحاجة الإنسان أنه يخشى من الشرك فلا بد أن يعبد ضد حتى يتجنبه ويتنبه لهذا الامر ان اولئك اولاد كثيرين الان يجهدون بتعلم هذه الامور تعلم التوحيد تعلم الشرك معرفه السبق والكلام يجهدون بهذه الامور وهذا الا منهم اما من جهلهم وعدم معرفتهم واما لانهم يريدون الدفع على المسلمين واسكار عقيده المسلمين فلنخلق من هذا الامر ومعنى من يقول منه وقرانا بعض كلامه ان يقول ان لم يدرك الحقائق المضله ظهرت عليهم مثل الذي يرجم قبرا مثل الذي يرجم القبر انهم ماتوا عدو الى ماتوا في السبت وعلى ابن فايز يقول ياتي قال الله هم ماتوا يا قاتل لكن مذاهبهم باطل شبهاتهم باطل غلالهم باطل كتبهم باطل تقضى الان وتحقق وينفق عليها الاموال وتروح فكيف نقول ان يترك اموالهم باطل؟ لا مات مذهبهم لا مات باطلهم لا مات الله تعالى ذكر شبهات المشركين من الامم السابقه فرعون وعمار قارون وعاد وقوم نوح وعاد وموسى انها باهظه ذكرت قدره هامه بالرد على القدره ما هي بالاشخاص القدره بالبلاد القدره بالقدر وهذه الضلالات وهذه الانتباهات موجوده في الكتب كتب تخضع الان وتروح وتنشر على احسن اخراج وعلى احسن تدمير تخضع بعض الله تسمى الحج علينا ان نتنبه الى هذا الامر انه خطير جدا وهذا الخوف من الشرك ان الموحد يجب ان يخاف من الشرك ولا يضر الله على الموحد ولا على التوحيد ولا على الخطر من الشرك هذا امر من الشيطان لقد يبقى نفسه ولقد يخاف من الفتنه ما دام على قيد الصلاه ظل علماء أحبار ظلوا وجلت أحبارهم وقتل لهم بالسوق فهم حسنون خلق فقط كثير فلا يأمن الإنسان على نفسه أن تنجلد قدمه في الصلاة وأن يقع في الشرك إلا أن يتعلم هذه الحلول التي أن يتجلدها استعان بالله وطلب منه الإثم والهداية ربنا لا تزغ قلوبنا ولا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يوجد على حديث الأصل ما هذا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الرحمن خاف من الخير بعد الهدايه المهتدي يكون أشد خوفا أن يجيء وأن تزل قدمه وأن تكون أخاف قال يقول الله لا الله العالم وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا خبر من الله عن نفسه سبحانه وتعالى مؤكد بإنه إن الله على خبر إن الله عن نفسه سبحانه مؤكد بإنه لا يغفر أن يشرك به لا يغفر أن يشرك به الشرك لا يغفر أبدا ويغفر ما دون ذلك لأن المشرك من الإشراك فهذا فيه خطورة الله لا يغفر للمشرك مع أنه رحمته وسعت كل شيء ولكن المشرك لا يغفر لعظم جريمة والعياذ بالله لا يغفر أي من مات على الشرك إنه لا يغفر له هذا يجب على خطورة وإذا كان الشرك من الخطورة فإنه يملك الحذر من غاية الخطورة كل الذنوب مظلة المغفرة ورجاء المغفرة إلا الشرك وفي الآية الأخرى أخبر سبحانه أنه حرم الجنة على الناس قال تعالى إنه لم يشرك بالله فقد حرم الله عليه ومأواه لا يكون للظالمين ونادى أصحاب الله أصحاب الجنة أن يتوب عليهم من الله سبحانه ما رزقكم الله قالوا إن الله حرم الله على الكافرين حرام الحرام الذي هو لا يمكن أن المشرك أن المشرك يدق على الجنة أو يرى رائحة الجنة هذا دليل ومأواه النار خالدا مخلدا وما للظالمين من أنصار وفي الآية الثالثة يقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يعبد المسجد الحرام بعد عام الله ولا يعبد الله في دخول المسجد الحرام لأنهم نجس وجاءت الشرك وجاءت الأعلامية فلا يدخلون المسجد الحرام المسجد الحرام لا يدخله إلا أهل التوحيد وما كانوا أولياء أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وكذلك المشرك حلال الدنيا والمال قال صلى الله عليه وسلم وملك المقام الأموال حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منه دماءهم وأموالهم إلا بحقها وكتابهم على الله عز وجل إذا الشرك خطر الأرض المسلم حرمت عليه الجنة وأعدت له النار المسلم لا يغفر في ظاهرة إلا بالله وسع كل شيء رحمة الله بالعكس كل شيء لكن لم تجعل أنه لا يغفر لها المشرك حلال الدم والمال في الدنيا المشرك لا يغفر المساجد على راسها وعلمها المسجد الحرام لأن المساجد بنيت على التوحيد على الطهارة وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تهجر بيتي القاعدين والعاكفين والركع السجود أي قلنا لإبراهيم من بعد البيت ألا تشرك بي شيئا فطهر بيتي للقاعدين والقاعدين والركع السجود يطهر من غير من لا يطهر من الشرك على الخلق يطهر هذا من المجازات الشركية طهر من القاعدات والمجازات الشركية لكن قبل هذا يطهر الشرك هو أعلى من المجازات إن الله لا يغفر أن يشرك به قال في بيان خطورة الشرك وأن المشرك لا يخرج ولا يمكن فلم يشرك إلى الله عز وجل فإذا كان كذلك فإن المسلم يقال من الوقوع به هذا الذنب العظيم إذا وقع المسلم في ذنب دون الشرك فهذا يكون له المقصود أو يعذب ولا تنير تعالى من الجنة. لكن المشرك لا طمع له برحمة الله بس. إذا كان الشرك في هذه الليلة الكثيرة فكيف لا يقعده الواحد؟ كيف لا يقعده على نفسه؟ ويقول قائلون ذلك المشاعر. ذكر الله عز وجل في غير علم سورة النساء وأولها والله لا يقول أن يشرك به ويغفر قائلون ذلك المشاعر ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي آخر السورة إن الله لا يقول أن يشرك به ويغفر قائلون ذلك المشاعر ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الآيتان بمعنى واحد تبينان خطر الشرك وأن الله لا يغفر ذنوبه أبدا. وإذا كان كذلك فكيف يقاس المسلم على نفسه؟ الإنسان بشر وقلوب العباد بين ربعين من أصحاب الرحمن. إذا شاء أن يقلب عبد قلبك ويقال إلى هذا أن يقلب قلب عبد القلب أو يقلب قلب عبد القلب لم يعلم الإنسان أنه يقع في هذا الذنب العظيم. فالشرك هو أعظم الذنوب، دلت هذه الآية على أن الشرك هو أعظم الذنوب. لماذا؟ لأن الشرك ظلم عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، وضع العبادة في غير موضعها. الشرك يناظر الخلق والأمر، يناظر الخلق لأن الله تعالى يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويناظر الأمر وهو قوله تعالى وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ولا يكفرون الخلق. الشرك فيه تضحية المخلوق للخالق سبحانه وتعالى في العبادة، تضحية المخلوق للخالق في العبادة، وليس تضحية المخلوق للخالق في الخلق وغيره. هذا ما يقول ما يقول هذا، وهم كانوا يقولون بأن الخالق الرازق هو الله، وأن أحد لا يخلق ولا يخلق، وأن أصنامه لا تخلق ولا تخلق، وإنما سووها بالله في العبادة، صرفوا لها شيئا من العبادة بحجة أنها تقربهم إلى الله زلفى، هذه وسائل شفعاء يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاء، فهم سووهم بالله العبادة لا في الحج والحج في توحيد الألوهية لا في توحيد الألوهية. يجب أن نعرف هذا، لأن بعض المغرورين الآن من أصحاب المذاهب الباطلة يقولون الشرك هو أن تعتقد أن أحدا يخلق ويصلح مع الله وينفع ويضر مع الله، يشارك الله في توحيد الألوهية ويصلح على الله. القرآن صريح في بطلان هذا القول. المشركون أبو جهل وأبو لهب جاء قال ذلك، يقولون الله هو الخالق الرازق المخلي المميت المدبر، يقولون هذا كما ذكر الله ذلك في القرآن عنه. هذا هو الكفار من أئمة الكفار، وهذا الذي يدعي الإسلام بجزاء الشرك هو أن تعتقد أن الله قد يخلق ويصلح مع الله. أما الجهاد في الأضرحة والذبح لها والنذر لها والطوافية هذا ليس بالشرك، هذا ليس بالشرك، هذا توكل بالصالحين، توكل بالصالحين. يا سبحان الله، هذا هو من القرآن. يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء كفى عن الله. المشركون الأولون ما سووهم بالله في الخلق والخلق، وإنما سووهم بالله في العبادة وجعلوهم مرضاً كفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل من قصدهم انه يصلهم الى الله، صرفوا لهم شيئا من العباده من اجل انهم تنصحون الى الله جعلهم تعالى الله عما يقولون. الله ليس بحاجه الى هذا، الى وسائل ادع الله مباشرة. ارفع حاجتك إليه مباشرة، سميع مجيب قريب، ليس على باب الاستجابة. تشهد ان الروع ياتي ليلا او نهارا ترفع يدك وتسترعي بفضل الله عز وجل مباشرة، والله يسمع ويرى سبحانه وتعالى ويخبر عن الإجابة. لماذا كلف الشراء لما انطاح القبر الذي مأكل الذي بني الناس سمية غرام بطرق كلف من عنده؟ هذا هو فعل السائل سواء هذا مثل هذا الجواب. هذا صحيح لمن قال تعالى الله هذا العدل يقول لهم انهم فاهمين صحيح انه خطا هذا ما في ولا جهال مكافئ. اي جهال ليش نفهمه؟ ليش نفهمه؟ ليش نستجنونه؟ هذا لا يقدر به الانسان مع وجود العلماء مع وجود القران والسنه لا يقدر به الانسان. الذي يولى بالجهل انسان منقطع لا يصل اليه قران ولا سنه ولا عنده احد يعلم. هذا هو الذي يولى بالجهل. اما انسان يعيش في البلاد الاسلاميه بغنى مليون كما يقولون المسلمين او مليار من المسلمين هذا يولى بالجهل. وين هالمليار هذا؟ هالمليار من المسلمين ولا ما يعلم هذا الجهل ولا تخلو قطعه فيما اظن من الارض المعموره الان من وجود مسلمين فيها ويقول القران اليها ويقول السنه اليها وما بقي يوما في الجهل. وهذا امر خطير، هذا امر خطير. لا يسع لا يسع احد الجهل ابدا. الامر خطير جدا والله لا يغفر ان يصدق ويغفر ما دون ذلك من الاسلام ما دون الشرك من الذنوب فانه مظلة الله تحت مشيئة الله ان شاء الله غفر لصاحبه وادخله الجنة من قدر من غير عذاب وان شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة فمآل الموحد الى الجنة وان عذب بالنار بذنوبه التي هي شؤون الشرك من ارتكاب السرقة وسرق الخمر وقتل اليهود عدوانا غير ذلك من الجبال والسرايا هذه تحت المشيئة. كل الذنوب وسهولة الشرك تحت المشيئة تحت المشيئة لا في الشرك. الله جل وعلا أكبر قدرا صريحا أنه لا يشرك وفيه أن الشرك أعظم الذنوب وأنه لا يدخل تحت المشيئة وأن الله حرم من الجنة على ذلك كما ان الله ان الله حرم النار على الموحد حرم الجنه على المسلم. فليتنبه لهذا الامر. ثم قال جل وعلا ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. لان الشرك افتراء على الخلق والامر كما ذكر افتراء لا الهكم ولا حقيقه. الله ما خلق الخلق الا ليعبدوه كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوه. والله ما امر بالشرك وانما امر بالتوحيد وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. من اين جاء هذا المشرك بدليل حلفه بالثوره ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان يعني حجه وما ليس لهم به علم وما للظالمين به انما هي محرقات وتقليد لمن لا يصلح للابتداء لا عندهم دليل. المشركون ما عندهم دليل ابدا حتى الان اهل الشرك ما عندهم دليل الا فراسه. اما ان يقول لك والله شخص فلان حصل له كذا وكذا جاء عند قبر فلان حصل له كذا وكذا هذا دليل على الشرك. الا يقول لك فلان لا راى برؤيا كذا وكذا يعني منامات ادلتهم منامات من الشيطان ياتيهم الشيطان بالرؤيا يقول لهم هذه الامور او يقول له او حجتهم ان فلان له كرامه عند الله. هل يمكن ليس من كرامة عند الله؟ أنت تحكم على الله من عند الكرامة مثلاً؟ من أين تتجلى العالم؟ ثم لو ثبت أن فلان ليس كرامة عند الله فلا دليل على أنك تعبد هذا الشخص الذي له كرامة. أبو بكر وعمر هم أفضل الأمة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم ولهم كرامات ومقام عند الله ولا يسمح لنا أن نتقرب إليه بشيء من الكمالات. أما عند المسلمين أي حس يعبدون من دون الله إلا من يشركهم بالطاغوت ولا بطلب من ولا بطلب من الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ذلك في وجود الذين كفروا من قبل يكادون يكون بالذين يتلون عليهم آياته. هذا واقع الآن. لا يستطيعون أن يتكلمون بالسر ولا يتكلمون بالتوحيد أبدا ولا يتكلمون بإخلاص عبادة القبور في الأرض. لو تكلمون بهذا وتقرؤون القرآن يمكن أن تدعوه ما تستطيعون كتابا أين تتلى عليهم آياتنا بينات كان يجوز إلى الذين كفروا الموتى يكادون يكون بالذين يتلون عليهم آياته. ولا تقول لكم بشر من ذلكم الله وعدا الله لم يكفر وبئس المصير. قال تعالى واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. الا تكون مرتبرا بالله ربنا حزنان على طير ويحصل عند الصبر يفرحون يعني يفرحون لكن لما تكون مستغرب واجلاب التغريب فلا يقول ولا يتحملون كذا اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. هل طبيعته من قبل الجبال وقبل وهذا واضح في كلام الله عز وجل ولا يشرك بالله قد اشترى اسم العظيم ما عنده ذلك لا عنده الا اشتراء الا الاشتراء اما حكايات واما منامات واما قصص عن بعض الناس طالعوا تحفظ لا تجد فيها ولا احاديث موضوعه احاديث موضوعه محفوظه تقريبا عاديه فهذا ما تشتمل عليه كتب تبقى للجمهور ومن ما قرا ما فيها ادله صحيحه ابدا الا قصص وحكايات ومنامات وشبهات وقال فلان وقال علان او احاديث يرسلونها الى الرسول صلى الله عليه وسلم نبه العلماء على ان هذا وان لا نكتب فقد اشترى صدق الله العظيم فقد اشترى اجنبه اي واحد يبرر الشرك ترى مكتب مهما ادلاله من الشرك هو يرسل على الله سبحانه ان يتنبه الله وفي الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ضل عن الطريق ما في طريق الا واحد من أصابه وصل إلى الله ومن أخطى هذا الطريق الواحد ضل طريق إلى الله هو التوحيد توحيد حق العقيدة السليمة وأن هذا صراط مستقيما اتبعوه ولا تتركوا السبل وتفرق بهم فمن ترك الطريق الصحيح ضل وليس ضلالا يسيرا ضل ضلالا بعيدا بعيدا ما له نهاية بعيد كل الضلال ما له نهاية يمكن بعض الضلال يخرج يمكن ما هو بعيد عن الصواب ما هو بعيد عن الإجابة لكن المشرك لا لا بعيد ما هو لم يشاك ولا كما قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر منه وتفقهه الله وتفقهه الخوف أو تهوي بالعلوم في مكان التحريم ومن ضل عن التوحيد هذا مصيره وهذا مآله نسأل الله العافية والسلامة من يشرك بالله قد اشترى اثما مبينا ومن يشرك بالله فقد ضل ولا لم يعد في شرك. قال وفي الحديث الحديث الذي رواه احمد الطبراني والبيهقي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه اخوه ما أخاف عليكم تشكيك الأصحاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحاب يعني بكر عمر ونسابات المهاجرين والأنصار الذين بلغوا القمة في التوحيد والإيمان والجهاد في سبيل الله بلغوا القمة فهذا الرسول يقول عنه فمن يأمن بعد هذا هل يقول لك لا أن يتنوروا العاشر يحضر الناس يخالف سبحان الله تنور رسول الذي بكر عمر من المهاجرين والانصار الرسول يقول لهم اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاكبر خفيف بالاكبر الشرك الاصغر خوف عظيم هذا هو المسيح اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاكبر فسئل عنه هذا دليل على اهتمام الصحابه بالعلم راح يسألون هل يتقاهوا علينا ما ما سكتوا. سئل عنه فقال الرياء الرياء والرياء معناه ان الانسان يتقلع امام الناس بالتقوى والعمل الصالح واتقان الصلاه وغير ذلك من اجل ان ينجحوا. هذا هو الرياء. الرياء من الرؤيا ان يحب الانسان ان يراه الناس وهو يعمل العمل الصالح من اجل ان ينجحوا. هذا هو الرياء. السمعه يحب الانسان ان الناس يسمعون كلاما يسمعون عنه وينجحون. السماء السمعه الرياء والسمعه لا فرق بين الرياء والسمعه. الرياء لما يرى من الاعمال والسمعه لما يسمع منه. اذا حق الانسان ان الناس يسمعون عنه وينجحونه هذه سمعه. من سمع سمع الله ومن راى راى الله. وسئل عنه فقال الرياء. والرياء شرك القلب وما هو ظاهر لان الشرك على نوعين شرك ظاهر وشرك خفي. شرك الظاهر الذي يتمثل بالاعمال والاقوال يدعو غير الله او يذبح لغير الله او يؤمن بغير الله هذا ظاهر يراه الناس ويسمعونه. لكن هناك شرك خفي ما يدري ما يدري عنه في القلب. شرك خفي هذا في القلب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى وهو الشرك النيه والإرادة. هذا شرك القلب. الإنسان إذا سلم من الشرك الأكبر فإنه قد لا يؤمن من الشرك الأصغر الذي يكون في القلب. وهذا مما يعطي المؤمن الحذر والرياء من صفات المنافقين. يقول الله سبحانه وتعالى للمنافقين ثم المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قتالا يراؤون الناس ولا يسلمون الله الا قليلا. يراؤون الناس بدون الانسان يشرع الناس يكونوا اما اذا كانت ضروره الليل ما يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اثقل الصلوات على المنافقين صلاه العشاء صلاه الفجر. لماذا؟ لانه لا يرى من الناس ولا ولا من الليل ولا يرى من الناس. وايضا صلاة الفجر وصلاة العشاء فيها مشقة أكثر ولا يصبر على هذه المشقة إلا أهل الإيمان. أما أهل الإيمان لا يصبرون على هذه المشقة بدون بأس الليل صلاة العشاء وصلاة الفجر لا يصبر على هذا إلا مؤمن. والمنافق التخلف عن صلاة الفجر عن صلاة العشاء وصلاة الفجر من علامات النفاق. أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما في الهلال ولا ورقة. سئل عنه وقال به الله تعالى سماعة المراحل. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراقبون. ووعدهم الله بالويل. وجاء في الحديث ان الله يقول للمراقبين يوم القيامه اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ إذا كان الإنسان يعمل الأعمال الصالحة من أجل أنه يرى فلان وفلان يمدحونه ولا يوظفونه ولا يجادلون به يوم القيامة يقول الله اذهب إلى هؤلاء الذين صليت من أجلهم أو تصدقت من أجلهم أو أعطيت من أجلهم هل تجد عندهم جزاء؟ ما عندهم جزاء. الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. هو العلم الرقائق. فهذا في هذا الحديث في حكم الشرك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم آثر على الآباء المهاجرين والأنصار وعلى أفضل هذه الأمة. فكيف يلمدونه؟ وإذا كان هذا في الشرك الأصغر الذي لا يخرجون لله فكيف بالشرك الأكبر من ذلك؟ وفيه دليل على وجود إخلاص النية لله عز وجل. أن الإنسان لا يقصد نفع الناس أو ثناء الناس أو مقام عليا بأعماله الصالحة وإنما يخلص النية لله عز وجل يريد وجه الله. قال الذين عمل من أجل الدنيا فعمله بعده. الرياء يخلص الأعمال. الرياء شرك أكبر يخلص التوحيد ولم يخلص التوحيد. وأيضا مع هذا نفسه العمل، فعمل ما لقى في الرياء لا يستاهل، العمل في الرياء لا يستاهل هذا مرتون على صاحبه، لأنه لم يعمل لوجه الله وإنما عمل لوجه الرياء والسمعة. فيجب على المسلم أن يخلص أعماله، فهذا الحديث يدل أولا على الخوف من الشرك، ثانيا أن الرياء شرك، ومعناه كما ذكرنا أن يحب الإنسان أن يراه الناس على الطاعة فيثنى عليه بها وذريعة. وثالثا أن الرياء شرك، الذي يشرك الحكم حكم لا يعلمه الناس الا الله جل وعلا هو الذي يعلمه، لانه في القلوب شرك في النية والقصد. وقال الخليل عليه السلام، قال الخليل عليه السلام وجنودي وبلدي ان نعبد الاصنام. الخليل المراد به ابراهيم عليه الصلاه والسلام، سمي قليلا لان الله اتخذه خليلا، قال تعالى اتخذ الله ابراهيم ومن احسن دينا الا اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم، اتخذ الله ابراهيم خليلا. والخليل معناه المحبوب الذي بلغ اعلى درجات المحبه عند الله سبحانه. خليل الله هو الذي بلغ عند الله اعلى درجات المحبه، لان المحبه كما ذكر ابن القيم 10 درجات كما ذكرها في رغبة المحبين، ذات رغبة المحبين ونزهة المشتاقين. ونقلها عن ابن شارع التحاوي، نقلها عن ابن القيم في فتح التحاوي درجات المحبة أعلاها أعلاها الخلة، أعلاها الخلة. سمي لا سمي قليلا أو سمي الخلة لأنها تخللت القلب، لأنها محبة تخللت القلب، كما قال الشاعر وقللت نسلة الروح مني وإذا كنت القليل قليلا، وقل الشاعر لمقولته تقللت نسلة الروح مني وإذا كنت القليل قليلا. هذا في حقوق اللغة. أما قلة الله جل وعلا فهذه تساوي ارتباطية، تساوي ارتباطية، الله يخلق ذكر عباده المؤمنين، ولكن هذه المحبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليست كمحبة المخلوق للمخلوق. فالله يحب المؤمنين، والمؤمنون يحبون الله، يحبهم ويحبونه، ولكن هذه المحبة تتفاوت بعضها أعلى من بعض إلى أن تنتهي إلى الكون. وهذه الدرجة لم يحصل عليها من البشر إلا من الحق محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. أما قلة إبراهيم كما قال الله تعالى فقال الله إبراهيم قليلا، أما قلة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح وسيأتي إن شاء الله، إن الله اتخذني قليلا كما اتخذ إبراهيم قليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر قليلا، ولكن الله اتخذني قليلا أو صاحبكم قليل الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم قليل الله، بمعنى أنه حاز على أعلى درجات المحبة عند الله سبحانه وتعالى. وأفضل قليلين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد هو أفضل البشر على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، ثم يليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اتخذه الله خليلا. وابتلاه امتحن عند هذه الصلة، امتحن الله إبراهيم عند هذه الصلة، وذلك أن الله أعطاه ولدا على الكبر أحب هذا الولد وأخذ شعبة من قلبه. الله جل وعلا أراد أن يقدمه، هل يقدم محبة الولد إلا محبة الله؟ فأمره بذلك، أمره بذلك، وانتهل أمر الله وبادر، وبادر بالذكر، فخلقت محبة إبراهيم لله، فعند ذلك نسخ الله الأمر بالذكر، وفداه بنسخ عظيم، فدا إسماعيل عليه السلام بنسخ عظيم، لأن المقصود خطأ، وهو النجاح والانتهاء. الله تعالى يظهر عنه يقدم محبة الله أو يقدم محبة الله. فلما قدم محبة الله قال الله تعالى وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني قد حصل المطلوب. إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، امتحان يعني أعلى من ذلك. وفديناه برزق القصة يقرا عن الله في كتابه بما وقفوها في سورة الصافات. ولما دعا معه السائل قال يا بني إني أرى في المنام أن من البعث خطاب من يتحمل هذا الخطاب؟ يقول هو غلام وتشوف الغلام ماذا قال هذا؟ ليس شيء عظيم ليس عظيم ليس عظيم إني أن له تنظر ماذا قال؟ قال يا هذا اسمع إلى فتجد الإنسى خواص أكثر. فلما أسلم خلاص انقاد لحمد الله، لما أسلم وصله للجبين أرجع ابنه فوضع السكين على خلفه، منع الله السكين فلم تقطع، قال له للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت، يعني المقصود حصل وهو أنك قدمت محبة الله على محبة الولد. ولذلك خلقت محبة إبراهيم لله عز وجل لا يصد معه أحد من الخلق، يعني لا يطلب أحد من الخلق محبة الله محبة إبراهيم لربه عز وجل. نعم هو يحب الأولاد يحب المال، لكن دون محبة الله لا أحد لا يحب المال يحب الأولاد يحب الزوجة، لكن دون محبة الله يجب أن تكون محبة الله هي أن لا يقدم. قل إن كان أحبابه وأرضاه وأموال مستركون وتجارة تسخون كتابة ومساكن ترون أحبه من الله ورسوله في هذه المحتفلة فتربصوا، هذا وعيد يعني انتظر حتى يأتي الله تعالى، والله لا يخلق عن ذلك. الصحابة قدموا محبة الله على محبة الأموال والأولاد، وخرجوا من ديارهم وأولادهم وأموالهم، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يدعون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وإن كانوا الصالحين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يكون من هاجر إليهم إلى آخر. الصحابة قدموا محبة الله على محبة ما سواه من الأموال والأولاد وكل ديار وكل شيء، ولكن أعلى الخلق منزلة بلغها في المحبة هما الخليلان، ومن بعدهم أولياء الله سبحانه وتعالى، أولياء الله من المسلمين كلهم يحبهم الله. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المسلمين ويحب المتقين، لكن ما يدري غالبا من ذلك الكل إلا من بلغ هذا إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. فقال الخليل هو إبراهيم عليه السلام عرفنا بهذا الحمد الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه بدعوات عظيمة ذكر الله في آخر سورة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام قطعوا لهم أبنان كثيرا من الناس من تبع من فإنه به ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قدر أن يعتزم ذرية الواد الخير من جرى إلى آخر الآيات إلى آخر الآيات هذه دعوات إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي سورة البقرة ويقال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله اليوم الآخر قال ولم تهر أو نفسه خير ثم رفضوا على الله ونفسهم على الله يحفظ البحر. هذه دعوات القليل على الصلاة والسلام. ومنها تجربة حيات عدري في جانب بعيد أو تعلم في جانب بعيد عن عبادة الأصنام. العبادة الأصنام سبع صنم وهو ما عبد الله على صورة حيوان. الصنم لا كان على صورة حيوان بل يسمى صنم سواء كان آدميا أو غيره. كل صورة لا فيه روح هذا إذا عبد يسمى صنم. أما الوهم فهو كل ما عبد من دون الله ما كان على صورة أو على غير صورة. الوهم أعم من الصنم. الوهم كل ما عبد من دون الله من الأحجار والأشجار والزهور والآدميين والصور وغير ذلك سمع الوهم. أما الأصنام فهي ما عبد وهو على شكل صورة حيوان. تجربة الوثنية أن نعبد الأصنام يا سبحان الله. خليل الله خاف على نفسه الشرك الذي كسر الأصنام الجنة وانتقل بسببها وجرى عليه البلاء العظيم وألقي في النار من أجلها يخاف على نفسه أن يعبدها في يوم القيامة. هذا من شدة معرفته لنفسه عليه الصلاة والسلام وأن الإنسان محارب ضره يكون بشدته مهما بلغ من العلم والمعرفة والعبادة والتقوى فإنه لا يقل. إذا كان إبراهيم وهو خليل الله وهو الذي كسر الأصنام بيده وعودي وعودي من أجلها من أجل معاداتها وتحقيقها ومع هذا يقال على نفسه أن في يوم من الأيام يقع في عبادة الأصنام لأنه لا يوجد في نفسه. وهذا في غاية الربوبية لله سبحانه وتعالى والخوف من الله. وأن الإنسان لا يعمل على نفسه إذا كان إبراهيم عليه السلام لم يعمل على نفسه فكيف يكون فهذا فيه الخوف أين هؤلاء الذين يقولون تعلمنا وعرفنا وتثقفنا على الخوف من الشيء إن هذا يوم الناس سبحان وبدائيين يوم الناس بدائيين الله يوم على هذا على الخوف من الشيء أبدا على غرور عظيم. يعني سألوا أن جعلوا وجيكم على المقام الصحيح أن يخاف على المقام فهو يرى ما يخاف يزعون من بلع المقام أكثر من إبراهيم من تحديد التوحيد أكثر من إبراهيم لا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي ودنيا أن نعبد الأصنام. ثم هذا أيضا فيه شفقة الوالد على أولاده لأنه يشرع لمن دعا لنفسه أن يدعو الوهية كما قال في انتقال الآيات فقط أن يدعون الصلاة ولو فإذا دعا الإنسان لنفسه يدعو لوالده ويدعو لبر الوالدين ويدعو لإخوانه المسلمين ولا يتصل على نفسه في الدعاء لأنه يريد الخير لنفسه ولو يدعو لنفسه وخصوصا الأقرب الناس لوالديه وأولاده. وفيه دليل على وجود حماية الآباء بأبنائه وتربيتهم على الوجه الصحيح وأن لا يهدروه. إذا كان شركهم في الدعاء مع نفسه ومن باب أولى التربية على الطاعة وعلى الأخلاق الحميدة وعلى هذا فيه أيضا وجود أو فيه مسؤولية الأولاد على أبنائه حتى إنه إذا دعا لنفسه يدعو إذا دعا لنفسه يدعو لأنه سنة القليل عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر السبب الذي من أجل الصلاة قال إيه ربي إن هم أرض الليل كثيرا من الناس هذا السبب. وهم يروع إبراهيم على الملائكة حتى خاف على نفسه أنه رأى أكثر الناس يؤمنون به ربي إن هم أرض الليل كثيرا من الناس لا شك أن البلاء يأتهم من يخاف. أحلو مثلا جاء المرض لا حول ولا قوة إلا بالله لو جاء مرض في هذا البلد. قال الله عنه ذلك لو جاء ورد حتى كنت فرد البيوت ما يخاف الإنسان؟ أه؟ بل خاف الإنسان يخاف الورد. كيف الشرك إذا انتشر وخشى وظل كثير من الناس به لا يخاف الإنسان على نفسه؟ ما الذي أمن في المسلمين أن ينتهي إليهم هذا البلد؟ رب المعلمة أضلل كثير من الناس. وهذا فيه دليل على أنه لا يضطر للكفر، لا يضطر للكفر، لأن الإنسان يسأل الله العافية. بعض الناس قال له لتخفف عن معصية من المعاصي، والله كل الناس قال له هذا. اشتركوا بالدخان، هذا كل الناس قال له. حلقة اللي حاجة هذا كل الناس قال له. يعني سهل نفسه بين المعصية لأن كل الناس قال له. هل هذا حجة؟ ما حجة هذا، بل هذا يجيب الخوف. إذا كنت الناس يعقلون بكثرة أن تخاف على نفسك، ما هو بتأمن نفسك تستاهل الأمر على نفسك، بل هذا يشد الخوف فيك. فرأيت كثرة المعاصي فإنه يجب عليك أن تحذر منها أكثر. وما إذا كثرت يمكن تتعدى إليه. ما هو بأن يقول ما دام عليه إلا أنت أنا مستاهل بهذا الدقيق عارف الله العظيم. بل الواجب الأكثر أن إذا جئت كثرة البلد، كثرة المصائب، كثرة المعازف أن تحذر منها أكثر، أن تخاف منها أكثر، كما قال القليل عليه الصلاة والسلام لما رأى في سوء الشرك خاف على نفسه، استعد إليه في يوم من الأيام. قال و الحديث الثاني، الحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن من مات على الشرك فهو من أهل النار ولا يقول له النار أبعد له فرق له النار فرق. من مات وهو يشرك بالله شيئا، ولاحظوا كلمة شيئا فعل الشرك كله، فعل الشرك كله. لو أشرك دعا مع الله نبي أو ولي أو ملك فإن هذا لا يكون الشرك، لأن الشرك لا يقبله الله أبدا، والله لا يقبل أن يشرك. من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. ومن يدري إذا سيموت، ومن يدري ما لا يموت عليها. الإنسان يخاف على نفسه من سوء الخاتمة، وأن يموت أن يموت عليها وهو يشرك بالله ويكون منها للنار. الإنسان يجب عليه أن يحذر من الشرك طول حياته، لأنه لا يدري يعني مع حسنه ويكون من أهل النار. أما وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ولا يدخل النار، محكوم له بالنار حقا. هذا فيه صوت أن الإنسان يقتل له بالشرك فيقول له الله. قالوا قال له الصديق الآن وعارض ومستقيم، لكن يخفى على نفسه يقتل وينفكس بعد ذلك ويشرك بالله ويموت على نفسه ويقول له الله. فليسأل الله الثبات، الله الثبات، ويقول عند الخبر دائما وأبدا من الشرك. ولمسلم عن جابر بن عبد الله قال رواه البخاري عن ابن مسعود رواه قال ولمسلم يعني في صحيحه عن جابر بن عبد الله هو جابر بن عبد الله بن القران الانصاري هو ابوه الصحابيان جليلان وابوه عبد الله بن حرام قتل شهيدا يوم احد ابوه عبد الله بن حرام قتل شهيدا يوم احد رضي الله تعالى عنه. فجاء بالحديث ان الله كلمه السباح من غير واسطه لما قتل سعيدا كلمه الله جل وعلا سباحا من غير واسطه كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن ولمسلم بن عبد جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لحن الله لا يشرك به شيئا دخل الكفر. هذا فيه قبل الخوف وأن من الناس عليك على الكفر. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يشرك وعده، أن الناس على التوحيد والحق، حتى ولو طلع الذنوب ومع صدور الشرك فقد يغفره الله له ويغفره الجنة ما يشاء، وقد يعذبه الله بها ثم يدخله الجنة. فمآل الموحد إلى الجنة، مآل الموحد إلى الجنة، إلا ابتداء وإلا في النهاية بالتوفيق. التوفيق ومن لقي الله يعني مات لقاء الله معناه الموت، من لقي الله يشرك به شيئا دخل الجنة، هذا مثل التوفيق. الناس على الشرك لا ينوون بهذه لا مراتب جديده، نسال الله ان مات وهو يشرك الله ويشرك به شيئا دخل الجنة. فهذا هو الحذر من شرور الخالق، هي الحذر من شرور الخالق. وفي اول الامير امر حكم الخالق، وفيه كما ذكر الشيخ رحمه الله قرب الجنه والنار من الانسان، قرب الجنه والنار من الانسان، ما بينه وبين الجنه والنار الا ان ولا يدري متى ما يموت في الانسان، متى ما يموت بعد دقائق او بعد شهر او بعد سنه، لا بينه وبين النار والجنه الا الموت، اذا مات دخل النار او دخل الجنه. ففيه قرب الجنه والنار من الانسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أجل الهجرة بعيد النار مثل ذلك. الشاعر يقول كل امرئ مصدق بما فيه والموت أدنى من فراق بعده، الموت أدنى من فراق بعده، مش ما تدري في أي لحظة تموت، وإلى نفس فلا بد إلا من أهل الجنة وإلا من أهل النار، ربما علم الفكرة في الدنيا تمشي في الجنة أو بالعكس والعياذ بالله، يمشي في الدنيا ويمشي في النار، أو مثلا تحري عليه الساعة الحادي عشر مثلا وهو على قيد الحياة في آخر الساعة الحادي عشر يكون إلا في الجنة وإلا في النار، الجنة والنار بعيدة من النار، ما بين بينهما إلا الموت في أي لحظة. فهذا الحديث فيه الخوف، وأن الإنسان يخشى أن يلقى الله أو على الشرك ويكون من أهل النار ومن أهل النار، ومن أهل النار أن مثقفون ومتعلمون أن يشكون بلوى ذرة سبائيين ما تعلمون، هذا من غرور الشيخ. أو نحن درسنا التوحيد وكان في بلاد التوحيد وعرفنا التوحيد، ما علينا خوف من الشرك، هذا غرور من الشيطان. إبراهيم عليه السلام سمع السمع، إمام الموحدين عليه السلام، ومع هذا خاف على نفسه أنه لا يدرك نفسه، فغيره من باب أولى. ولهذا قال إبراهيم السلمي رحمه الله لما قرأ هذه الآية أو سألني وأخبرني وبني أن عبد الرحمن قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، فأحد يأمن البلاء والفكرة بعد إبراهيم، فهذا فيه التحذير الكبير الثلاثية للشرك، مجموع النصوص التي في الله فيها التحذير من الفتن ولكن لا الشرك، وأن الشرك والمعاصي إذا كبرت الإنسان يخاف منها أكثر ويحتاط لها أكثر، وفي أن الإنسان لا يغتر في نصوص الله أن الإنسان لا يغتر بنفسه مهما بلى من العلم والإيمان والمعرفة، لا يغفر بغفره بل يعترف بعجزه وفقره إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه إلا يعصمه الله فإنه على خطر، كما في الباب أيضا معنى لا إله إلا الله كما يقول الشرك والله لا معنى لا إله إلا الله، في حديث الله أعلم في حديث الحديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل النار، هذا هو معنى لا إله إلا الله. يعني فيها في هذا الحديث التوحيد والشرك، لا إله إلا الله إذا أثبت التوحيد ونفت ولم تشرك لا اله الا الانسان الشرعي والا الله من الذي فيه اذا من لم الله لا يجوز به شيئا دخل الجنه هذا فيه اثبات ومن يقرأه يمكن به شيئا دخل النار هذا فيه الذي يشرك فهو في معناه لا اله الا الله تمام الله عز وجل ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يوفقنا واياكم الثبات على دينه وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان لا يجعله مسلسا علينا كما قلت ونعوذ بالله من الغرور ونعوذ بالله من الاحتياج ونعوذ بالله من تزكيه النفس صلى الله وسلم على نبينا محمد. جعل لله نفسا يعني جعل له عبيدا ومثيلا في خلقه وهذا اعظم شيء لان الله لا يساويه احد ولكن هذا المثل دعوى المخلوق للخالق والعياذ بالله وجعله مثلا لله ولما قال بعض الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله بشيء قال اجعلته من الله ردا قل ما شاء الله وحده الشريك والمماثل الشريك والمماثل ابو سلام مثل بفلان بمعنى انه شبيه له وراس مماثل له الخلق يتكابر ان الله جل وعلا فانه لا شبيه له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المشرك عكس هذا وجعل المخلوق معادلا لله وللكريم كما قال تعالى الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يعادلون به غيره نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين الشرك والكفر؟ تكلمنا على هذا قلنا ان الكفر يعني الكفر لا تجاهد من الله سبحانه وتعالى يمكن وجود الفرق هذا هو الشاب يكون معظم من في العوام امام من الجحدين الرموديه اما المسلم فهو يمكن ولكنه اشرك مع الله جدا ويقف ان الله هو الفرق والخالق لا يدفع لا يدفع وجود الله ولا يشهد ربوبيته ولكنه يشرك به جل وعلا عن السنه مشرك وبين الكفر والرموز والكفر فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا لان الكافر قد يكون معقل جاهل بوجود الرب سبحانه وتعالى. احيانا يعمل الإنسان العمل مثل قيام أو نافلة ويكون خالصا لوجهه الكريم ولكن إذا قيل عنه أنه كثير الصيام والقيام يحب ذلك ويحب أن يذكر بخير هل هذا من الشرك؟ هذا الإنسان إذا أطلق العمل لله ولم يذكر بالله ولكن الناس تثنوا عليه دون أن يقصد هذا الشيء هذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عاجل الذكر المؤمن كل انسان يذكر بالخير ويثنى عليه بالخير لكن بفرق انه هو على يقصد وجه الله سبحانه وتعالى واذا اثنى الناس على الدعوه لم يكتب هذا وفرح بذلك فالحق لا باس بذلك لانه ما صحيح والخليل عليه الصلاه والسلام يقول اجعلني بشارة شكر الحاكم يعني يقول الانسان يثنى عليه بالخير طيب لا بد ان يثنى عليه بالشر في حياته وبعد موته انا الحكم طيب لكن بشرط ان اللسان ما يقصده في عباده. نعم. بين الله تعالى فيما أنزله من الآيات حكمه في أهل الشرك لأنه لا يغفر لهم أبدا، فهل هذا لجميع أنواع الشرك صغيره وكبيره وكذلك الرياء؟ لكن مثل الشرك الأكبر لا يغفر الله بمعنى أنه لا بد يؤثر، لكن ما أعرف بخلاف الجنب الذي غير الشرك الاصغر الزنا والسرقه والشرك الاصغر نحل المشكلة ان شاء الله اقراها ونشوف اشياء. اما الشرك الاصغر هو غير ذلك، لا بد ان يعذب به، لا بد ان يعذب به، ولكن لا يخلف المعنى، لا يخلف المعنى من اهل الشرك الاصغر. هذا فرق ما بين الشرك الاصغر والاصغر، كل منهما لا يكون الاصغر، لكن الشرك الاصغر يعذب به دائما وابدا، والشرك الاصغر يعذب به بقدره ثم يدخل في الجنه. وبعض الجنه هو انه داخل المعنى، اذا رجعت حسناته فانه يدخل له ان كان في الشرك الاصغر. يقول ذهبت الى احد البلدان فرايت اختلافا في طريقه صلاتهم، ومنها أمور: أولا تسوية الصفوف قبل الإمام وقبل الإقامة، وأن الإمام يكبر مباشرة بعد الإقامة أو قبل نهايته بعد الرفع من الركوع يسجد الإمام بسرعة، فما رأيك في هذه الخلافات وهل وردت في المذهب الحنفي كما يقولون؟ نلاحظ بعض الناس تطلق على آخرين كلمة سيدي، وما رأي قضيتكم في ذلك؟ كلمة هذه فيها تفصيل، إذا قيل في سبيل القول في مقام النبي صلى الله عليه وسلم تأخذوا على سيدكم هذا سبيل، كما قال صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابن هذا سيد فسيخلف الله به بين قاعدتين من المسلمين، يقول في سبيل القول هذا سبيل. أما أن تتخذ هذا وقع لمن لا يستحقها هي لا، أو تقال من باب مثلا الاعتقاد بالشخص، إذا كانت من باب الاعتقاد بالشخص في البركة وأن السيد والمتبرع أفضل فلا يجوز أيضا، ومن يسأل المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قلت قال إن كنت سيدنا وكنت سيدنا قال سيد الله قول بقولكم أو بعض قولكم، فعلى كل حال استعمالها في محلها لا بأس به، أما استعمالها في غير محلها أو استعمالها من باب التبرك بالشخص أو تعظيم الشخص كما يفعله ما الجهال مع من يرون فيه البركة ومنهم كاره يعظمونه طلبا لبركته هذا يكفي الشيء. ورد في الحديث القصي: وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، ما صحة هذا الحديث؟ وإذا صح فما تفسير التردد هنا؟ وهل يقال أنه من صفات الله سبحانه؟ العالم صحيح هذا الحديث، ومعنى التردد هنا فسره آخر الحديث، هو قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل يكثر الموت وهو الصحابة. هذا معنى التردد على أن عبده المؤمن يكثر الموت والله يبقى مساء الحق الموت. ليس معنى التردد بين الأمرين يفعل أو لا يفعل، لا، معناه أن الله يكره ما يكرهه عبده المؤمن. الله يكره ما يكره عبده المؤمن، ولكن الله طلب سبحانه وتعالى من اجل ما يكره، وانه اذا حضر فلا يرضى ولا يرضى ولا يرضى ولا يرضى ولا يرضى ولا يرضى ولا يرضى ولا يرضى ولا يرضى ولا يرضى ولا يرضى ولا يرضى ولا يرضى يقول بعض الناس إن شيوخنا يبالغون في منع الناس من الاقتراب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يمنعون الناس والنبي قد قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا دعاء ودعاء النبي المستجاب، فما رد فضيلتكم على ذلك؟ أو يدعو إلى الهجرة، هذا لا يفعل منه، لأن هذا من اتخاذ قدره صلى الله عليه وسلم عيدا. لأنهم يقولون إن الرأس أو وجه اليد كذا تكفر من الشيء، يعني كل واحد يتعافى على الآخر كذا، وإلا رأسه أو وجهه هنا في نفس البيت من بكر رضي الله تعالى. هل المبتدعة يدخلون الجنة؟ أما إذا كان مسلما عنده بدعة لا تصل إلى حد الكفر أو يدعى على المسلمين المظلمة وما لا يتوب عليه، نعم. هذا الكافر المسلم لا يستغفر له ولا يدعى له، أما لو كان على الإسلام حتى ولو كان عنده معاصي سيئات هذا الشهير صلى الله على نبينا وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، قام بتسجيل وإخراج هذه المادة لكم إخوانكم بتسجيلات الأنوار الإسلامية، الطائف هاتف رقم 7 3 8 2 0 6 9. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام موصولا في صفة الصلاة،